يشرب الذي يؤثر هو العنب وعصيره يتحول إلى خمر، عصيره يتحول إلى خمر. طيب أنا أقول إني أراني سأعصر لكم عصيرا، أعصر عصير وسبعما يكون عنب، وكذلك قوله إني أراني أعصر خمرا باعتبار ما يكون، يعني سأعصر عنبا يبقى حتى يتخمر فيكون خمرا. واضح هذا باعتبار ما يكون. والقرينة على أنه لا يرد في الحقيقة ما هي؟ وين القرينة؟ أعصر لأن الخمر الحقيقي ما يعصر. نعم. قال سبعة والمحلية والحالية. المحلية أن يعبر بالمحل عن الحال، والحالية أن يعبر نعم بالحال عن المحل. فمثلا المحلية قرر مجلس الوزراء كذا وكذا، أعتقد كل ما يعرف قرر مجلس الوزراء يعني الكنبات والجدران واللمبات، نعم كذا. لا مهم هذا، وش اللي قرر؟ الوزراء. تعبر بالمحل عن الحال، عبر بالمحل عن الحال. ومنه ما يدندنون به كثيرا واسأل القرية، فالمراد اسأل أهل القرية، تعبر بالمحل عن الحال. نعم. قال والحالية في قوله تعالى ففي رحمة الله هو بها قدير. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هل المراد برحمة الله صفته؟ لا، لأن صفة الله ما يحل فيها. المراد بها الجنة، لأن الله قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهي رحمته ولا محل رحمته؟ محل رحمته. فعبر بالحال وهو الرحمة عن المحل وهو مكان الرحمة، فالجنة مكان الرحمة، الجنة مكان الرحمة، وعبر بالرحمة عن المكان، فهذا تعبير بالحال عن المحل، بالحال عن المحل. سدى. طيب إذا قلنا مشت السيارة يصرح حقيقي ولا هو مزيد؟ حقيقي هي تمشي ولا مشية؟ طيب ما تخفي في هذا؟ هذه إن كان كذلك فهو مجاز عقلي يسند المشي إليها وهي لا تمشي بنفسها، مجاز عقلي. وسيأتي إن شاء الله تعالى لم أنصر يأتي. طيب إيه لكن لو أنك حطيتها الحصاد على اللي مشي ما مشي، هذه اللي تقول تمثيل لازم تحط الرؤبة البنزين حصاد أبد شون بدي لا حتى على شيء لا في مثل مشت 100 وتركض على 100 تضغط لك شيء وخلاص.

إلا يعذب بها، ولا يشرب جرعة من ماء إلا يعذب بها، ولا يكتم من برد بثوب إلا عذب به. قول نعم لأن جنس لأنه صحيح. وما الذي يصحح القرآن؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفهوم أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا، عليهم جناح فيما طعموا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا اللباس والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل للذين آمنوا، إن غير المؤمنين لهم لهم ولا لا؟ ما هي لهم؟ من مباح لهم؟ خالصة يوم القيامة لا يعذبون عليها، والكفار يعذبون عليها، لأنهم استعانوا بنعم الله على معصية الله، فصاروا معذبين بما يأكلون ويشربون ويلبسون ويكتمون. ولهذا مر علينا في نكاح الكفار أن شيخ الإسلام قال حكمه كنكاح المسلمين ليس على سبيل الإطلاق، فالنكاح المسلمين حلال له، يتمتعون به تمتعا حلالا، وأولئك حرام عليهم، يتمتعون به تمتعا محرما. وقال إن قولنا حكم كريه المسلمين من كل وجه مو صحيح، فهو من وجه دون وجه، فمن جهة ترتب آثاره عليه كالإحصان والطلاق ونحوه فنكاح المسلمين، ومن جهة أنه حلال يبيح لهم التصرف، هذه العقود تبيح لهم التصرف كما تبيح المسلم ليس كذلك. وما قاله رحمه الله صحيح، لأن التمتع بالنساء كالتمتع بالطعام والشراب واللباس. ذكرت لنا في الشرح أنا ما أذكر أنك ذكرت لنا عشرة وشيء الحمد لله رب ستر مثال المعاد. لا لا الإنسان أحيانا تغيب عنه بعض الأشياء، تغيب عنه بعض الأشياء، وأحيانا يعني في الاستطراد فائدة. المهم إن الذين قالوا في عيشة الراضية قال إن هذا إسناد الرضا إلى المعيشة هذا من باب المجاز العقل، لأن المعيشة لا ترضى، وإنما يرضى من عاش وليس العيش. وقال بعض العلماء لا، بل هي راضية، وأن الرضا في المعيشة ممكن، كما أن المحبة وجماد ممكن. ثم إن قوله في عيشة الراضية أبلغ من قول المرضية، لأن العيشة معطية والعطاء مع الرضا يكون أبلغ وأكثر في السخاء، بخلاف المرض. أنا مثلا إذا أعطاني شخص 10 دراهم رضيته، لكن إذا أعطاني وهو راضي يمكن يعطيني 100. ففرق بين العطاء مع الرضا وبين العطاء مع المرضي عنه، يعني وبين العطاء المرضي عنه. فالتعبير القرآني بالغ بلاغة عظيمة، وهي أن العيشة نفسها قاضية، ويسند إليها الفعل على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. نعم طيب. وعكسه وش عكسه؟ إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل، مثل سيل مفعم، سيل مفعم يعني كثير. مفعم اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول، ويراد به اسم الفاعل أي مفعم، يعني مالئ لمجراه، مالئ لمجراه. فهنا سيل مفعم أي مفعم، وهم باب إسناد اسم مفعول إلى اسم الفاعل المراد به اسم الفاعل. طيب كذلك ايضا الاسناد الى المصدر نحو جد جده جد جده ابو الام لا ابو الاب يا محمد ابو الام ولا ابو الاب محمد ابو يا شيخ سأل واحد خاص محمد ابو الام توافقونه لا لا ما يوافقون قل ابو الاب يمكن يوافقونه حتى هو الاول عندك علم حيو الله نعم جد يعني هو جد جد اي الاجداد جدا يعني هو مجد يعني الجد مجد الجد له الاجتهاد اي نعم جد هو الاجتهاد نعم يعني انه اسند الجد يعني اجتهاد الى الجد والواقع ان الذي يجد هو الانسان الجاد ولا جده الانسان الجاد لكن اضاف الفعل الى مصدره من باب اسناد الفعل الى غير من هو له فهو مجاز عقلي مجاز عقلي. وقال النحويون ان هذا من باب المبالغه مثل رجل عدل قالوا معناه احد الاوجه الثلاثه اللي مرت علينا المعنى عدل انه وصف بالمصدر مبالغه فهنا الجد في الحقيقه نفس الفاعل لكن اضيف الجد الى جده اذا صار جده جاد كان جد مرتين هذا من باب المبالغه وعلى كل حال فالذين يقولون بالمجاز يقولون ان هذا من باب المجاز العقل كذلك ايضا ينسب الى الزمان نهاره صائم نهاره صائم قل نهار صائم او نهاره صائم نشوف عندنا الان عندنا في نهاره صائم كل نهاره صائم بالرفض هنا بالنسبة ما فيها مجاز يعني بالنسبة المعنى هو صائم النهار لكن إذا قلنا نهاره صائم النهار ما هو بسنه فأسند الفعل إلى الزمان والمجاز هنا مجاز عقلي علاقته الزمانية علاقته الزمانية أو إلى المكان نحو نهر جار نهر جار نهر مبتدأ جار خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين طيب نهر جار النهر الشق اللي في الأرض هذا النهر كذا لكن جار والشق اللي يجري ولا الماء الذي فيه الماء الذي فيه الماء الذي فيه إذا فهو صار ركعتين صار ركعتين صار تحية المسجد ركعتين صار تحية المسجد ركعتين جار اللي يجري هو الماء اللي يجري هو الماء أما النهر نفسه مو بيجري واضح هنا أسندنا الفعل إلى المكان على سبيل المجاز العقل لأن حقيقة الأمر النهر مراد به معنى الحقيقي وجاري مراد به معنى الحقيقي لكن إسناد جران إلى النهر على سبيل المجاز العقل النهر هو المعنى النهر هو المعنى لا لا هو الحفر في الأرض هذا النهر يسمى مجرى ويسمى مجرى أيضا يسمى مجرى ومنه أيضا وإلى السبب وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة

طويل النجاة ربما أنه يجوز أن يكون صحيح هذا الرجل يحمل السلاح وعلاقته طويلة، ويجوز أن لا يحمل السلاح لكنه طويله. فإذا المراد بها إيش؟ إيش المراد؟ لازم المعنى. طيب عندنا فلان كثير غمات، ترى من أول من الناس يطبخون بالحطب. فلان كثير الرماد، ها؟ وش كانت يعني؟ كنا عن الكرم، لا أعلم الكريم. ليش؟ لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الوقود، وكثرة الوقود تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على كثرة الضيوف. لأن هذا بسنة. وكثرة الضيوف يدل على الكرم، يعني ما في ضيوف الإنسان إلا أنه كريم. البخيل ما يجونه الناس، ولو جوه ما لقوا شيء. طيب إذن كثير الرماد يصح أن يراد به المعنى الحقيقي؟ نعم يصح. نعم هو كريم، وكل يوم يطلع من بيته رماد كثير، ممكن يراد بالمعنى الحقيقي. فهذه هي الكناية. طيب فلان لا يمشي إلا بنظارة، كناية عن ضعف البصر، عن ضعف البصر، صح ولا لا؟ فلان في أذنه سماعة، عن ثقل السمع. يراد بها الحقيقة ولا لا؟ يراد بها الحقيقة، وقد لا يراد، قد لا يراد. على كل حال الكناية إذن لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى مع طويل النجاة أي طويل القامة. زين. وتنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول كناية يكون المكنى عنه فيها صفة، يعني الأول كناية عن صفة، كناية عن صفة، كقول الخنساء في من؟ في أخيها صخر، يا صخر، تقول طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. شف تريد أنه طويل القامة، سيد كريم. طويل القامة من الناحية من طويل النجاة، لأنه لو كان قصيرة بيجيب نجاة طويل يسحب، صح ولا لا؟ طيب رفيع العماد، العماد عماد الخيمة رفيع، وش تدل عليه؟ على أنه سيد، تدل على أنه سيد. ليش؟ لأن عادة العرب إنه إذا كانوا في حي مخيف يكون سيد القوم أرفعهم عمودا تبرز خيمته من أجل أن نقصده الوافدون والزائرون. إذن هو سيد، من أخذ سيد؟ من رفيع العماد. يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي ولا ما يمكن؟ ممكن، وهذا هو الأغلب، لكن ممكن أن لا يراد بها، يمكن هو أيضا متواضع، يقول لا تحطون خيمتي إلا مثل خيامكم، وربما يكون له بيت ما له خيم. المهم أنك في أنك إذا قلت رفيع العماد فهو كناية عن إيش؟ عن أنه سيد في قومه. طيب كثير الرماد إذا ما شتى، كثير الرماد يعني إن رماده كثير. وقوله إذا ما شتى، ما زائدة، وفيه بيت فيه فائدة، وهو لا يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائد. نعم. طيب يعني إذا شتى، وفي القرآن وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا غضبوا. طيب كثير الرماد في الشتاء، وش يدل عليه؟ يدل على الكرم، لا يدل على الكرم،

فآل بعيد. إنما على كل حال إن كون الطير يقرأ والغدير صحيفة متناسب، القراءة تناسب صحيفة، ثم الريح تكتب والغمام ينقض أيضا تناسب بين الكتابة وبين النقل. الله أعلم. الدان هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. استخدام معناه أنك استخدمت شيئا في شيء، على اسمه استخدمت شيئا في شيء، مثل تعيد الضمير على لفظ لكن لا تريد هذا اللفظ. إنما تريد معنى آخر. مثاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر، شهد الشهر المراد الهلال. فليصمه، فليصم الهلال، لا فليصم الشهر الذي هو زمن الهلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم، بضميره الزمان المعلوم. ومثله: وما يعمر من معمر، نعم بعد، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من عمره، هل المراد من عمر هذا المعمر أو من عمر معمر آخر غيره؟ يقولون من عمر معمر آخر، لأنه لو نقص من عمر هذا المعمر لم يكن معمرا، يكون هذا من باب الاستخدام، استخدمنا الضمير وأردنا به غير مرجعه. وهذا كثير في القرآن، كثير أيضا في كلام العرب. كذلك أيضا يقول الثاني من نوع الاستخدام: إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأوله. مثاله: فسق الغضا والساكنيه وإنهم وشبهوه بين جوانح وذروع. الغضا شجر معروف، شجر معروف يوقد به، معروف عندنا في مكان يسمى الأصبيب المصفر، معروف هذا الغرض. وقوله الساكنين، الساكنيه الضمير يعود على الغرض، لكن حقيقة الأمر أن الغرض نفسه مو بس السبب، كثرة شجر شجر كيف يسكن، لكن الساكن محله. ولهذا يقول فالمعنى الغرس شجر البادية وضمير ساكنه يعود إليه بمعنى مكان. وقوله وإنهم شبهوه، شبهوه الشب هو شب النار ولا شب الشجر؟ شب النار، لا شب النار، نعم شبه للنار، يعني وإنهم شبوا ناره، شبوا ناره. ولهذا قال شبوا يعود إليه بمعنى، بمعنى ناره. فتجد أن الضمائر الآن استخدمت في غير مرجعها ظاهرا، ولهذا يسمى شو يسمى الاستخدام، نعم يسمى الكريم، له معروف، معروف انه يعني يعرف المعنى بالسياق. المهم ان هذه الضمائر ما تعود الى مرجعها ظاهر، تعود الى معنى اخر لكنها استخدمت فيه. طيب الآية ثلاثة على الرحيم، الآية لماذا؟ نعم ثلاثة على الرحيم، ما تكون من هذا النوع؟